طفل بريء فعيونها أحلام الطفولة شيبت، مات الأمل وتسكرت في وجهها أبواب الحياة، في نظرته دمعة ألم قسوة على ثغرة حبات، يصرخ ولا أحد له فطن يرمي له حبال النجاة، يركض ويلعب ما نسى هم بصدر ما نبات، وإذا تعب نام وترك لما بعض أقسى عنه. أم قوية مؤمنة للي حصل مستغربات، تدعي إله في دينا تصاريف الحياة، تدعي وترفع يديها ما استسلمت لا متعبات، يالله تفرج كربته يا من لك الخين الجبال، سالم ولدها احملت وهي التي له انجبت، تقول انا امه لو بدي والله الروح يفدى، يلا نظرات السعادة عن ملامحها غربات، ما عدت أشوف بوجهها إلا تجاعيد ادعي للسالم يا ام سالم، دعوة من تعذبات، الله لي من حب عبد من عباده ابتلى، الله لي من حب عبد من عباده ابتلى.